الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهل الدنيا تعودوا إذا أقاموا مسابقة في نهاية هذا التعب وهذا التنافس يقيمون العشرة الأوائل أو العشرون الأوائل على أقصى تقدير، ولا يذكر من بعدهم حتى ولو كانوا بالمئات. آخر رجل يدخل الجنة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا الكريم يقول له ادخل الجنة لك الدنيا وعشرة أمثالها. آخر رجل يدخل الجنة، أول كلمة يسمعها أهل الجنة ادخلوها بسلام آمنين، سلام دائم شامل، ما فيش أي لون من ألوان الأذى النفسي ولا البدني، ما فيش موت، ما فيش مرض، ما فيش ديون، ما فيش قلق، ما فيش يأس، ما فيش إحباط، ما فيش كلمة تضيق، ما فيش مشهد يضيق، ما فيش أي لون من ألوان الأذى. نسأل الله جنته. اصبروا واعملوا للجنة، الجنة تستحق والدنيا قصيرة. نسأل الله أن يجمعنا في جنته.